إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، وانشقاقها من علامات الساعة، من علامات القيامة، شقت تصدعت، وأذنت لربها وحقت، أذنت سمعت لأمر ربها، من الأذن وهو الاستماع، سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعت، وأذنت لربها وحقت، وحق لها أن تطيع ربها. وإذا الأرض مدت مد الأديم، وزيد في سعتها وبسطت، ودكت جبالها حتى صارت قاعا صفصفا، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها أخرجت ما في باطنها من الموتى والكنوز، وتخلت، خلت من ذلك أو تبرأت منهم ومن أعمالهم، وتخلت عنهم إلى الله، وأذنت لربها وحقت، سمعت لأمره جل وعلا وأطاعت، وحقت، وحق لها أن تطيع ربها. جواب إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يكون ماذا؟ اختلفوا في جواب إذا، فقيل جوابه محذوف تقديره: إذا كانت هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب. يا أيها الإنسان إنك كادح، أي عامل كاسب للخير أو الشر، إنك كادح إلى ربك كدحا، أي إلى أن تلقى ربك وأنت تعمل وتكسب، فليكن عملك مما يرضى عنه ربك. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاق ربك بعد موتك بعملك خيره وشره. فأما من أوتي كتابه، أي كتاب أعماله، وذلك بعد البعث، فأما من أوتي كتابه بيمينه من أمام فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو أن تعرض عليه سيئات ثم يغفرها الله من غير أن يناقشه الحساب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: فقلت: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بعد الحساب اليسير يرجع إلى أهله في الجنة من الحور العين، فرحا مبتهجا بما أوتي من الخير. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، بشماله، من وراء ظهره إهانة له، فسوف يدعو ثبورا، فسوف ينادي هلاكه، يقول: واثبوراه واثبوراه، أي يا هلاكه، ويصلى سعيرا، يدخلها ويقاسي حرها ونارها، ويحرق بالنار تحريقا، وينضج انضاجة بعد أخرى، على قراءة يصلى ويصلى سعيرا بالتضعيف. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي أنه كان في الدنيا يظن أنه لا يرجع إلى الحياة بعد الموت، فلذا لم يعمل خيرا قط، ولم يتورع عن ترك الشر قط لعدم إيمانه بالبعث، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. انشقت تصدعت، أذنت استمعت لأمر ربها، حقت حق لها أن تسمع وتطيع، مدت زيد في سعتها، ألقت فرحت ما فيها من الموتى والكنوز. كادح ساع ومجد في السير، ينقلب يرجع يدعو ثبورا، ينادي على نفسه بالهلاك، يحور يرجع. يبين الله تعالى بعض ما يكون يوم القيامة من انشقاق السماء وتمايز بعضها عن بعض واستماعها لأمر ربها بالانشقاق وطاعته، وحق لها أن تسمع وتطيع أمره تعالى، لأنها لا تخرج عن الطاعة بحال. كما يبين امتداد الأرض والزيادة في سعتها وزوال ما عليها من الجبال والأبنية حتى تصير قاعا صفصفا، وتلقي ما فيها من الأموات للحشر وتتخلى عنهم، واستمعت لربها وحق لها أن تطيع أمره تعالى، فهو العظيم الذي دل كل شيء لعظمته. ثم وجه سبحانه الخطاب إلى جنس الإنسان قائلا: يا أيها الإنسان، إنك مجد ومجتهد وساع إلى ربك إلى أن ينتهي أجلك، ثم إنك ستلقى ما عملت في حياتك من خير أو شر وتجازى عليه. أما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فسوف يكون حسابه سهلا لا تعسير فيه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول: فعلت كذا وكذا، ويعدد عليه ذنوبه، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما أعطاه الله، وأهله زوجاته في الجنة من نساء الدنيا ومن الحور العين. وأما من وطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره بعد أن تلوى وهو الكافر، فسوف يدعو على نفسه بالويل والخسارة والهلاك، ويقول: يا ويلاه يا ثبورا، وسوف يدخل النار حتى يصلى بحرها، لأنه كان في أهله مسرورا فرحا لا يفكر في العواقب. فعقب ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل، وكان يعتقد أنه لن يرجع إلى الله حيا بعد أن مات، فهو ممن يكذب بالبعث. ورد الله تعالى على هذا الاعتقاد بقوله: بلى إنه سوف يبعث ويعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله، فإنه كان به خبيرا وبأعماله بصيرا. ويستفاد من الآيات عظمة الله سبحانه، وأن كل شيء ينقاد لأمره ويقضع لهيبته. وفيها تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون، وفيها بيان حتمية لقاء الإنسان ربه، وفيها أن كل إنسان مكلف بالعقل والبلوغ، فهو عامل وكاسب لا محالة إلى أن يموت ويلقى ربه. وفيها بيان حال أهل السعادة يوم القيامة وبيان حال أهل الشقاوة يومها. وفيها كفر منكر البعث، وفيها الإيمان بكتابة الأعمال، وأن لكل إنسان كتابا يعطاه يوم القيامة، فمن عمل صالحا أعطى كتابه بيمينه، ومن عمل سيئا تناول كتابه بشماله. وفيها أن أهل الإيمان والتقوى يحاسبون حسابا يسيرا، وهو مجرد عرض لا غير. وفيها أن أي مانع يمكن أن يكون مقبولا يمنع هؤلاء من الإيمان بربهم وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالقيام بين يدي الله تبارك وتعالى يوم البعث. الحجج كثيرة تتلى عليهم ولكنهم ليست لهم حجة. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق. والشفق الحمرة بالأفق بعد غروب الشمس. والليل وما وسق، والليل وما جمع وضم، والقمر إذا اتسق، إذا اجتمع نوره وتم وهو في الأيام البيض. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن لتتحولن طبقا عن طبق، حالا بعد حال، من الغنى والفقر والموت والحياة ودخول الجنة أو النار. فما لهم لا يؤمنون بالقرآن العظيم مع وجود موجبات الإيمان بذلك؟ فما لهم لا يؤمنون؟ ما الذي يمنعهم من الإيمان بالله تعالى والحجج متكاثرات وليست لهم حجة؟ فإذا قرئ عليهم القرآن، إذا تلي عليهم وسمعوه، لا يسجدون، لا يخضعون، ولا يؤمنون، ولا يسلمون. بل الذين كفروا يكذبون بالقرآن الذي يشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب. والله أعلم بما يوعون، والله أعلم بما يضمرونه في أنفسهم وما يغيبونه في جوانحهم من التكذيب والكفر. فبشرهم بعذاب أليم، فجعله بشارة تهكما بهم، لأن البشارة تكون في الخير. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لا يمن عليهم به فهو غير ممنون، أو لا يقطع عنهم ولا يمنع قولان فهو غير ممنون. الشفق الحمرة التي تظهر في الأفق الغربي بعد الغروب. ما وسق، ما جمع وستر، اتسق، اجتمع وتم نوره وصار بدرا. لتركبن، لتتحولن طبقا عن طبق، حالا بعد حال. يوعون، يضمرون ويكتمون، غير ممنون، غير مقطوع. أقسم سبحانه بالشفق وبالليل وما جمعه مما كان منتشرا بالنهار. وذلك أن الليل إذا أقبل يضم الأشياء ويسترها بظلامه، كما أقسم بالقمر إذا تكامل نوره وهو في الأيام البيض. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. وجواب القسم قوله: لتركبن طبقا عن طبق، وهو حال بعد حال. وهذه الأحوال هي شدائد الموت، ثم ما يكون من البعث والحساب والجزاء. وعاد سبحانه يذكر الكفار ويعجب من عدم إيمانهم، ويستفهم استفهام المنكر عليهم، وذلك عظاما للقرآن وإجلالا له. ثم أردف سبحانه الاستفهام ببيان أن من سجية الكفار المخالفة للحق والعناد فيه مهما ظهرت لهم الدلائل. هو سبحانه أعلم بما يجمعونه في صدورهم من الكفر والتكذيب. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بعذاب مؤلم أعده الله لهم جزاء لكفرهم وتكذيبهم. وأنزل هذه الأخبار منزلة البشارة تهكما بهم، واستثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا بقلوبهم وعملوا الأعمال الصالحة بجوارحهم، لهم أجر غير منقوص. وفي الآيات بيان أن الإنسان مقبل على أحوال وأهوال، حالا بعد حال، وهولا بعد هول، إلى أن ينتهي إلى جنة أو نار. وفيها بيان أن عدم إيمان الإنسان بربه أمر يستدعي العجب، إذ لا مانع للعبد من الإيمان بخالقه وهو يعلم أنه مخلوق وقد تعرف إليه، فأنزل كتبه وبعث رسله وأقام الأدلة على ذلك. وفيها الدلالة على أن الله وحده هو المعبود المدبر لعباده بحكمته. وفيها الإنكار على المكابرين والمعاندين للقرآن الكريم عتوا وكبرا، وفيها سعة علم الله واطلاعه، وفيها وعيد من كفر بالله وكذب بالحق، وعيده بالعذاب الشديد يوم القيامة، وفيها جزاء من آمن بالله وعمل صالحا، وهو الأجر الدائم عند الله.